بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 14 بعد 200 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. كنا قد وقفنا مع قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين الذين وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فهم خاشعون في صلاتهم، مؤدون لزكاتهم، حريصون كل الحرص على الإحسان والمسارعة، حتى إن أحدهم ليلقي بخاتمه في الصلاة، وذلك مسارعة إلى فعل الصدقة، وهنا يراد بالزكاة الصدقة. ثم قال ربنا عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، ومن يتخذهم أولياء فإن حزب الله هم الغالبون، أي فإنهم هم الغالبون. ولكن وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على البرهان عليه، فكأنه قيل: ومن يتولى هؤلاء فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم، وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء. وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان. وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. نزلت في رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث، أظهر الإسلام ثم نافق، وكان رجال من المسلمين يوادونهما، وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم دينهم هزوا ولعبا، إيماء إلى العلة وتنبيها على أن من هذا شأنه بعيد عن الموالاة، جدير بالمعاداة والبغضاء. وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار على قراءة من جره أو فصل، وهم أبو عمرو والكسائي ويعقوب والكفار. وإن أعم أهل الكتاب يطلق على المشركين خاصة لتضاعف كفرهم، ومن نصبه على الذين اتخذوا على أن النهي عن موالاة من ليس على الحق رأسا، من كان ذي دين تبع فيه الهوى وحرفه عن الصواب كأهل الكتاب، ومن لم يكن كالمشركين. واتقوا الله بترك المناهي إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان حقا يقتضي ذلك. وقيل إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي اتخذوا الصلاة أو المناداة، وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة. روي أن نصرانيا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال أحرق الله الكاذب، فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام، فتطاير شررها في البيت فأحرقه وأهله، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزء به، والعقل يمنع منه. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ هل تنكرون منا وتعيبون؟ يقال نقم منه كذا إذا أنكره، وانتقم إذا كافأه، وقرئ تنقمون وهي لغة، أو تنقمون وهي لغة. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل الإيمان بالكتب المنزلة كلها. وإن أكثركم فاسقون عطف على أن آمنا، وكان المستثنى لازم الأمرين وهو المخالفة، أي ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان وأنتم خارجون منه. أو كان الأصل واعتقاد أن أكثركم فاسقون، فحذف المضاف أو على ما، أي وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون، أو على علة محذوفة والتقدير هل تنقمون منا إلا أن آمنا بقلة إنصافكم وفسقكم، أو نصب بإضمار فعل يدل عليه هل تنقمون، أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون، أو رفع على الابتداء والخبر محذوف، أي وفسقكم ثابت معلوم عندكم، ولكن حب الرياسة والمال يمنعكم من عن الإنصاف. والآية خطاب ليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به، فقال أؤمن بالله وما أنزل إلينا إلى قوله ونحن له مسلمون، فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى لا نعلم دينا شرا من دينكم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أي من ذلك المنقوم مثوبة عند الله جزاء ثابتا عند الله سبحانه وتعالى. والمثوبة مختصة بالخير كالعقوبة بالشر، ووضعت هنا موضعها على طريقة قولهم تحية بينهم ضرب وجيع، ونصبها على التمييز من بشر من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، بدل من شر على حذف مضاف، أي بشر من أهل ذلك من لعنه الله، أو بشر أو بشر من ذلك دين من لعنه الله، أو خبر محذوف أي هو من لعنه الله، وهم اليهود أبعدهم الله من رحمته وسخط عليهم بكفرهم. وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات، ومسخ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت، وبعضهم خنازير وهم كفار أهل مائدة عيسى عليه الصلاة والسلام. وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت مسخت شبابهم قردة ومشايخهم خنازير، وعبد الطاغوت عطف على صلة من، وكذا عبد الطاغوت على البناء للمفعول، ورفع الطاغوت ونعم وعبد بمعنى وعبد صار معبودا، فيكون الراجع محذوفا أي وفيهم أو بينهم. ومن قرأ وعابد الطاغوت أو عبد أو عبد على أنه أو عبد الطاغوت على أنه نعت كفطن عبد، ويقظ أو عبد أو عبد الطاغوت على أنه جمع كخنم، أو أن أصله عبد فحذف التاء للإضافة عطفه على القردة. ومن قرأ وعبد الطاغوت بالجر عطفه على من، والمراد من الطاغوت العجل. وقيل الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى أولئك أي الملعونون شر مكانا، جعل مكانهم شرا ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم. وقيل مكانا منصرفا وأضل عن سواء السبيل قصد الطريق المتوسط بين غلو النصارى وقدح اليهود. والمراد من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلالة. ثم قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. إذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة يخبرنا أن الناس في هذه الحياة الدنيا عبارة عن جماعتين، جماعة خير وجماعة شر، حزب الله حزب الشيطان. لذلك قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذا اتخذ الإنسان ربه وليا وسار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع إخوانه المؤمنين الذين ساروا على نهج هذا الدين فإن حزب الله هم الغالبون، هم الغالبون. لماذا لم يقل ربنا عز وجل فإنهم الغالبون؟ إن الله أكد هذا الأمر فوضع كلمة حزب الله فإن حزب الله من أجل أن يبين شأنهم وأن يبين مكانتهم، وأتى بإن للتوكيد، وأتى بضمير الفصل أيضا للتوكيد، والجملة إنما هي معرفة الطرفين فهذا غاية التوكيد. وكل ذلك يدل على أن حزب الله هم الغالبون لا أحد سواهم، هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. من يتولى هؤلاء يكون من الناجحين، يكون من المفلحين، يكون من الغالبين، يكون من الذين شرفهم الله عز وجل. وفي المقابل من يعرض عن هؤلاء، من يكيد هؤلاء، من يسير على طريق غير هؤلاء فأولئك حزب الشيطان الذين يدعوهم إلى الضلال ويدعوهم إلى الشرك ويبعدهم عن التوحيد. وأصل كلمة الحزب لأن الجماعة إذا اجتمعوا على قوم أهمهم بشيء حزبهم فيسمون حزبا، سواء كان ذلك بالخير أو كان ذلك بالشر. فننظر ما هو السبب الذي جمعهم، هل اجتمعوا على طاعة أم على معصية، هل اجتمعوا على هدى أم على ضلال، على التوحيد أم على الشرك، على النصح لكل مسلم أم إلى الإساءة إلى المسلمين. إذا كانوا من الطرف الأول فإن حزب الله هم الغالب، وإذا كانوا من القسم الثاني فهم من حزب الشيطان الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى وأضلهم. ثم خاطب الله المؤمنين ثانيا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هنالك سبب خاص وهنالك لفظ عام. أما السبب الخاص في هذه الآية الكريمة، اثنان أظهر الإسلام، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدا شهادة حق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولكنهما بعد ذلك ذهبا إلى الكفار، ذهبا إلى النفاق. بأي شيء؟ بالمودة التي كانت بينهم وبين القوم الكافرين. ولما كانوا أولا من المسلمين فقد كان لهم أصحاب من المسلمين يوادونهم، ولما بين الله أمرهم وفضح الله شأنهم بأنهم نافقوا كان الخطاب للمؤمنين أن يقاطعوهم، ألا يتكلموا معهم، ألا يوادوهم. هؤلاء الذين يتخذون دينهم هزوا ولعبا، هذا بعيد عن الموالاة، بعيد عن الصداقة، جدير بالمعاداة. ولذلك إنما علينا معشر المؤمنين إذا نظرنا إلى جماعة لا يؤيدون دين الله عز وجل ولو كانوا في الظاهر من المسلمين، فيجب علينا أن نقف منهم موقفا قويا صلبا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. بعض الناس ربما إذا رأى شابا يذهب إلى الصلاة يقوم فيضحك عليه، يستهزئ به، يبعده عن جماعته، يتكلم بكلام قبيح يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. هذا الإنسان شأنه كشأن اليهود والنصارى، شأنه كشأن الكفار الذين ابتعدوا عن دين الله تبارك وتعالى. إذا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. إذا هؤلاء لا تتخذوهم أولياء. ولذلك عندما ترى أن المشرك يعني ما هو في الحقيقة إلا إنسان قد تضاعفت عليه أمور البعد عن الله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب تضاعف الكفر، فلا هو يؤمن بدينه ولا يؤمن بدين النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزله الله خاتمة للأديان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل ناسخا لكل الديانات التي كانت قبله. فإذا تضاعف كفر هؤلاء فإن الإسلام إنما يطلب منا أن نبتعد عن موالاتهم. بعض الناس اليوم للأسف من المسلمين، وتسمعون بين الحين والآخر أن فلانا يتأذى من صوت المؤذن، يتأذى من قول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هؤلاء يتأذون لأنهم إنما يجرون إلى النار ويبتعدون عن الجنة وعن طريق الله تبارك وتعالى، ويتبعون الهوى ويحرفون دينهم عن الصواب وعن الحق، وكانوا من المشركين. لذلك أمر المسلمون بالدرجة الأولى أن يتقوا الله عز وجل وتقوى الله إنما تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن الإيمان بالحق إنما يتضمن ما نؤمن به في اليوم الآخر من الوعد والوعيد، أما الوعد فإنما يذكر بخير، ألا وهو رضاء الله عز وجل، أخذ الكتاب باليمين، أن نكون تحت لواء سيد المرسلين، أن نشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، أن ندخل في عفو الله، أن ندخل جنة الله، أن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو الوعد، أن نكون إن شاء الله في الفردوس الأعلى فضلا من الله ورحمة. هذا إذا آمن الإنسان وترك المناهي وفعل الطاعات، عند ذلك يكون مؤمنا بوعد الله عز وجل. والوعيد يعلم أن من خالف وتنكب هذا الطريق وفعل المنهيات وترك المأمورات وأشرك بالله عز وجل فإن أمامه الوعيد، كما قلنا يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، يغضب الله عليه، يكبكبه في نار جهنم، يعذبه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا كله يسمى وعيد. إذن الوعد بالخير والوعيد بالشر، فالإنسان المؤمن يؤمن بوعد الله ويؤمن بوعيد الله. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. يعني ترى أن كثيرا من هؤلاء الذين طبعا مسألة النداء إلى الصلاة مسألة عظيمة جدا، وكلنا يعلم أن المسلمين عندما صاروا في المدينة المنورة أحبوا أن يكون هنالك شعار لهم في النداء إلى الصلاة. هذا فكر في مثلا في بوق، والآخر فكر في طبل، والثالث، ومع هذا رأوا في المنام عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام مشروعية الأذان، والأذان إنما ثبت في المنام، ثم لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان في تلك الليلة قد أوحي إليه كلمات الأذان، كررها بعض الصحابة، علمها أبو محذورة فكان عند الناس صوتا، ثم قام فصدح بها الله أكبر الله أكبر، فصار بعد ذلك الأذان 5 مرات يسمع، ومرة قبل الفجر، وذلك من أجل التهيئ إلى قيام الليل أو إلى تحضر للطهارة والاستعداد لصلاة الفجر، فإن بلالا يؤذن بليل كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأذان أذان يفتخر فيه المؤمنون، هذا الأذان نعتز فيه، هذا الأذان إذا ذهبنا إلى بلدة لا نسمع فيها المؤذن نكره إقامتنا فيها، ولا نصدق إلا الساعة التي نخرج منها، لأننا نقول هذه بلدة كفر لا نسمع فيها النداء الله أكبر الله أكبر. بعض الناس الذين كانوا حتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ناديتم إلى الصلاة أي إذا أذن مؤذنكم اتخذوها هزوا ولعبا. لماذا يتخذونها هزوا ولعبا؟ طبعا ذلك لسفههم، ذلك لجهلهم دائما، ولذلك هذا الجهل الذي أصابهم عندما يسمعون النداء، وبعضهم ينزعج منه لا يرى منه إلا أنه يزعج نائما. طبعا إنسان نام على منكر، نام عن صلاة الفجر، يرى فيه أن فيه استيقاظ لولده، يرى فيه أنه فيه إزعاج لمريضه إلى غير ذلك، يريد أن يصب الشيطان على أذنيه الآنك أي الرصاص إلى غير ذلك، فعند ذلك يغضب ويتخذ ذلك هزوا ولعبا. ولذلك إن في هذا في هذه الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة يبين لنا ربنا عز وجل أن الأذان مشروع وأن النداء لا بد منه وأن هذا وإن كان سنة فهو إنما يقاتل على تركه لو أجمعت أمة بلدة من البلاد أنه لا يقوم فيهم مؤذن يدعو إلى الله لحوربوا وقتلوا كما يقاتل المرتدون عن دين الله عز وجل. لذلك هذا الأذان إذن الذي قال الله عز وجل في المؤذنين فيه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هؤلاء الذين يأتون أطول كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، من هؤلاء المؤذنون الذين يدعون إلى الله عز وجل، هؤلاء الذين يراقبون الأوقات عندهم الأمانة أمانة الوقت تماما، فلا يؤذنون للصلاة قبل وقتها ولا بعد وقتها وإنما يحافظون عليها لأنها ترتبط أحيانا بعبادة أخرى بدخول وقت الصلاة، أحيانا ترتبط بين الفجر والمغرب بالصيام، ترتبط أحيانا بالحج في يوم عرفة فيبدأ يوم عرفة بأذان الظهر وينتهي بأذان الفجر من يوم النحر، وهكذا المؤذن أمين على هذه الأمة. يرون هذا الأمين ينادي إلى الصلاة فيريدون بعد ذلك يعني أن يتكلموا بكلام. فروي أن نصرانيا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال عن المؤذن، مؤذن يقول طبعا بعد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، قال هذا النصراني كلما سمع المؤذن وقد وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله يظن نفسه متقربا إلى الله عز وجل، فماذا يقول ذلك السفيه؟ أحرق الله الكاذب. الملائكة تقول آمين، المؤذن صادق، من الكاذب؟ هذا النصراني الذي يقول أحرق الله هذا الكاذب. لذلك عندما بعد أيام وتكرر هذا الكلام منه دخل خادمه عليه في ليلة من الليالي بنار، طبعا كانوا يستضيئون بالزيت بالنار ببعض الجمرات إلى غير ذلك، فطارت شرارة في البيت فاحترق هو وأهله، فقد دعا على نفسه لأن الملائكة تقول آمين والكاذب كان هو، فكان يدعو على نفسه واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه ولكن على نفسه لا على ذلك المؤذن. لذلك قال الشيخ ذلك في قوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. السفيه هو الذي يؤدي به سفهه إلى أنه يجهل بالحق يهزأ بالحق، العقل يمنع منه تماما. فإذا كان هذا الإنسان خفيف العقل، أنا أسأل اليوم كم من مسلم اليوم يمنع صاحب محل يمنع صانعه من الصلاة؟ هون عنا شغل ما عنا صلاة. كثير من الناس الذين يدعون الإيمان ويظهرون بشكل جيد يمنعون عمالهم من الصلاة، اجعل له وقتا للصلاة، حدد له هذا الوقت لا بأس بذلك، لا تجعل الأمر فوضى على عين، يرتبهم في الذهاب إلى الصلاة، كل شيء يمكن إذا كانت هنالك ضرورة، هنالك آلة تعمل، هنالك مثلا شيء يفسد رتبهم، لكن لا تمنعهم من الصلاة، فإن الإثم كما قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل فإنما عليك إثم الأريسيين، لأن هذا القائد في محله، هذا المدير في مؤسسته، هذا الآمر في لمأموريه إنه كما يأخذ الثواب عندما يوجههم إلى الخير، فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه يوم القيامة لأنه منعهم من فعل الخير. وبعض الناس يهزأ بالمصلين وهو مسلم، عبطج ويركع إلى غير ذلك من هذه الكلمات، وربما يهزأ به وربما يضربه وربما يرمي به أو يحوله عن القبلة، كثيرون هؤلاء. فإن التفه يؤدي إلى الجهد بالحق والهزء به والعقل يمنع منه. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، ماذا تعيبون علينا؟ ماذا تنقمون منا على اللغة؟ نعم، لماذا أنتم تقفون ضد إيماننا؟ مع لذلك عندما قرر ربنا سبحانه وتعالى أن أكثرهم فاسقون، عند ذلك ما معنى الفاسق هو الذي يخالف أمر الله عز وجل؟ السبب في ذلك أننا دخلنا في الإيمان وهم قد خرجوا منه. لذلك الفاسق يدخل من مكان كالفويسقة، تدخل من مكان وتخرج من مكان آخر. طيب ماذا تنقمون منا إلا الإيمان بالله؟ نحن آمنا بربنا، آمنا بما أنزل علينا، أنتم تعلمون بأن أكثركم فاسقون، يعني لا تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم. لو كان عندكم إنصاف، لو كان عندكم عدل، لو كان عندكم مروءة، عند ذلك لما أصابكم ذلك الفسق. لا تنقمون منا إلا لأن أكثركم فاسقون، أو فسقكم ثابت. عندما نقول هذا فسقكم معلوم، فسقكم ثابت، هذا السبب حب قيادتكم، حب الرياسة، حب المال، حب الجاه، حب الدنيا الذي هو سبب كل خطيئة، إنما وقفتم تجاه المؤمنين الذين يدعون إلى الصلاة، يدعون إلى الإيمان بالله عز وجل، يدعون إلى الأذان، إلى الدعوة إلى الله عز وجل. إذا سبب النقمة أننا من أهل الإيمان وأنكم من أهل الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعندما سمعوا شأن سيدنا عيسى في القرآن الكريم مثلا، بعضهم قال: لنعلم دينا شرا من دينكم. ربنا عز وجل أخبره فقال له: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أي من ذلك المنقوم الذي تنقمون منا مثوبة عند الله، تريدون جزاء ثابتا عند الله سبحانه وتعالى. ودائما المثوبة إنما تكون بالخير، هذا في الغالب، والعقوبة إنما تكون بالشر، كما تكون البشارة بالخير والإنذار إنما يكون بالشر. لماذا وضع الله سبحانه وتعالى هنا كلمة مثوبة؟ استهزأ بهم، كما قال تعالى هناك: وبشره فبشرهم بعذاب أليم. البشارة تكون بخير، لكن هنا أراد الاستهزاء بينهم، كما قال: تحية بينهم ضرب وجيع. كيف هذا تحية؟ هذا سلام؟ لا، مثوبة. إذن هل أنبئكم بشر، شر مجهول، ما هو هذا الشر؟ ميز بقوله مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. شر من ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى طردهم من رحمته، أن الله سبحانه وتعالى لعن اليهود، أن الله سبحانه وتعالى أبعدهم عن رحمته، أنهم انهمكوا في المعاصي، أنهم بسبب ذلك مسخوا قردة وخنازير. هؤلاء أصحاب السبت الذين مسخ شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، هؤلاء الذين عبدوا الطاغوت من دون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين ساروا على منهج الشيطان، هؤلاء الذين تكهنوا لأنفسهم وتكهن لهم الشيطان فأطاعوه في معصية الله وتركوا طاعة الله عز وجل. وأشار الله إليهم، أولئك من لعنه الله، أولئك الملعونون، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ابن كثير من المفسرين كلما ذكروا يقول فيهم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، أولئك أي الملعونون شر مكانا. إذن جعل الله سبحانه وتعالى مكانهم شر. أي مكان يكون الشر؟ هو عذاب الله سبحانه وتعالى. وأضل عن أي شيء؟ عن سواء السبيل. هؤلاء لم يسلكوا الطريق الذي رسمه الله للمسلمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عدول، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهؤلاء كانوا لا يقصدون الطريق، إما أن كانوا مغالين كالنصارى أو قادحين كاليهود. نعم، ليس هذا المعنى أن المؤمنين عندهم شر، لا، مع كما نقول وهو أهون مثلا على الله، أي هو هين على الله سبحانه وتعالى. أولئك هم أصحاب الشر لا غيرهم. لذلك قال تعالى بعد ذلك، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. نترك الكلام إن شاء الله إلى أيام قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقيمون شعائر الله. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم، اللهم سلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.